تميز بين الأنواع والتفاصيل. نعم. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا والحسن ذو رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحية، وأما الترمذي هو كل هذه التعريفات غير دقيقة بل هي منتقدة غير يعني مسلمة لأصحابها. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الحدود، وأن يروى نحوه من غير وجه. وهذا منكر أيضا على ما يقول، وهذا الذي قاله الترمذي في الحسن وغيره. نعم. وهذا مشكل، وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه مشكل حسن. مشكل. وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. شوف بعد هذا كله يقول الذهبي وأنا على قياس من الوقوف على تعريف للحديث الحسن. بعد هذا كله وأنا على قياس رجاء برضه. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله ان الحسن قسمان، احدهما حديث الحسن يا اخي عبد الرؤوف، ما هو الحسن لذلك؟ الحسن لذلك في كتاب السند وغير مع العداله، عداله مع خفه الضبط ونفس الشذوذ والعلم. بارك الله فيك. نعم. أحدهما ما لا يكره سنده من مسطور لم تتحقق. قل محمد حديث الحسن تعرفه وين الحسن لذلك؟ فقل هكذا، اشترط فيه الاتصال والعداله، يكون خفيف الضبط الراوي، ويكون يعني ليس شاذ ولا معلل. ممكن تكتب؟ شروط حديث الحسن: الاتصال، العداله، خفة الضبط، نفي الشذوذ ونفي العلة. هذا الحديث الحسن لذلك. نرجع ثاني: الاتصال، العدالة، خفة الضبط، نفي الشذوذ ونفي العلة. وبعد الحسن، حسن لذاته نفي أول شيء الاتصال، ثاني شيء العدالة، ثاني شيء خفة الضبط، ثاني شيء خفة الضبط، الرابع يكون نفي الشذوذ ونفي العلة. أيوة الاتصال والعدالة خفة الضبط. تكتب يا عبد الرؤوف، اكتب كده شو؟ لا انه حافظها في الراس يعني، ذاكرة. نفي الشذوذ ونفي العلة. طيب اذكر كده، اذكر الاتصال الثاني العدالة والخفة بالضبط، نفي الشذوذ ونفي العلة. تمام. اقرا كده اخ محمد. محمد ياسين. الاتصال. الاتصال. والأغلة. العدالة. وخفة الضبط. الضبط. نفي العلة. نفي العلة، نفي الشذوذ. أحسن. تمام. بارك الله فيك. شد البول كده من اجل البعوض الصغير، شد وشد عليك بس احسن. ايوه. والاخيره محمود، اتصال السند، العداله، اتصال السند، خفة الضغط، نفي الشذوذ ونفي العلم. نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله ان الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مسطور لم تتحقق آليته، لكنه غير مغفل ولا خطاط ولا متهم ولا متهم متهم ويكون المتهم بالفتح لكنه غير مغفل ولا خطاط ولا متهم ويكون المتن مع ذلك عرف مثله او نحوه من وجه اخر اعتذر به. هذا الحسن غيره حسن غيري يا أحمد عبارة عن ضعيف زائد ضعيف ضعف من جبل زائد ضعيف ضعف من جبل يصير ماذا؟ حسن غيري نعم. وثانيهما أن يكون الراوي مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح قصوره عنهم في الحفظ والإتقان هو مع ذلك يرتفع عن حال من يعلم من يقال في الصبوك من يقال في لنا السبيل من يقال في السبيل أنا قلت في سيارة، أنا قلت في مأمون حسن لزيد في سيارة؟ حسن اللي هو الثاني يكون رويه ما مع قصر؟ لا يكون رويه مشهور بالصدق والأمان يعني قلت في صدوق لكنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لم يصل إلى درجة ثقة معنا؟ نعم وثانيهما أن يكون رويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الجدود والعلم فهذا عليه مؤاخذات فقد قلت لك إن فهذا عليه مؤاخذات يقول هذا عليه مؤخذات وإن قلت لك إلا الحسن ما قصر سلم قليلا عن رتبة السهم وقد قلت لك إلا الحسن ما قصر سلم قليلا عن رتبة السهم فسوف أقول لك إلا أنت طب الثاني هذا إيه المؤخذات متعلقة؟ الشرم معنى معروف صلى الله عليه وسلم افسحوا لأخيكم افسحوا لأخيكم بطلوا الشرم هنا بما ما معروف بالصدق يعني صدق فلا ايه المؤخذات على الثاني الاول عليه مؤخذات صح ان كان يقصد على الاول عليه مؤخذات صح انما على الثاني ما ايه المؤخذات عليه كلمة فهذا عليه إشارة على المتأخر إشارة للمتأخر فهذا الذي هو قريب أنت واضح الأول صحيح عليه وأخذات غير دقيق لأنه ممكن يتسرب إلى التعريف الأول الضعف الشديد الذي لا ينجبر إنما الثاني إيش المؤخذات عليه عندك تعليق؟ عندك تعليق على هذا؟ عندك تعليق؟ عندك تعليق؟ يخلو معنا شباب عندك شيء؟ أكمل وقد قلت لك إن الحسن من قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح حتى الشيخ مبدع لم يعرف الشيء لا الحظ ما عرف الشيء لا فقلت لك إن الحسن من قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح وسيظهر لك الأمثلة ثم لا تطمع بأكمل الحسن قبل أن أضع الأصل إلى الأمثلة لابد من وضع تعريف دقيق لا هو ما في أحسن من تعريف حفظ بن حجر إلى يومكم هذا واضح ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج الحسن الحسني مزروع عندك يا زعلان في نفس الوقت الرز لسه ما شربش يعني كده يلا تفضل

ونكرة، والشيخ في الأخذ حمل يعني بالاتصال. يقول خليهما نزيل قول الحمد وزاد في القسمين عند الحمد سلامة من الشذود والعلل ونكرة والشيخ في الأخذ حمل، يعني الأخذ صح تحمل الشيخ فتميت من الشيخ. كلام بارك الله فيكم، علمي مفيد والله الحمد. خلاص انتهيتم ده بقى؟ ها؟ سؤال ممكن؟ اتفضل. يقبل الجمهور ان لا يقبل كل العلماء ويقول يقبل الجمهور؟ احنا بارك الله فيك لم نسلم له في التعريف من بدايته. والتعريف خطأ من بدايته. عايزين يا عبد الرؤوف تعريف دقيق، أحسن شيء تعريف الحافظ ابن حجر. الاتصال، العدالة، خفة الضبط، نفي الشذوذ، نفي نفي. هذا الحديث الحسن لغيره. الحسن لغيره حديث ضعيف ضعف ينجبر، زائد حديث ضعيف ضعف ينجبر. وخلصت من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن نبدأ في دروس الإقراء. هيا.